وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في هذه الآية العظيمة وعد كريم من الرب جل وعلا بأن من عمل صالحا في هذه الدنيا حالة كونه مؤمنا بالله واليوم الآخر وعده الله جل وعلا بأن يحييه حياة طيبة وأن يجزيه أجره بأحسن ما كان يعمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من هذه من ألفاظ العموم تعم الذكر والأنثى، وجيء بذكر الذكر والأنثى بعد ذلك تأكيدا لئلا يتوهم أن المراد الذكور دون الإناث، فأكد ذلك جل وعلا بأن هذا الوعد الكريم للذكور والإناث. من عمل صالحا، والعمل الصالح هو ما كان خالصا صوابا، ما كان خالصا لوجه الله جل وعلا، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. فإن كان العمل خالصا ولم يكن على وفق السنة فإنه لا ينفع، وإن كان العمل على وفق السنة ولم يكن خالصا لوجه الله فإنه لا ينفع، بل لا بد أن يكون العمل خالصا صوابا. فإذا كان العمل خالصا صوابا نفع صاحبه وإن قل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الواو واو الحال، وهو مؤمن جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر وهي حال، لأنه إذا لم يكن مؤمن حتى لو عمله لوجه الله فلا ينفعه في الدار الآخرة، لأن الكافر قد يعمل العمل الصالح يعمله لوجه الله يتقرب إلى الله ويكون عمله موافق للسنة غير مخالف، لكنه صادر من كافر فلا ينفع، لا ينفع في الدار الآخرة. فالمؤمن إذا عمل العمل الصالح أثيب عليه في الدنيا وأثيب عليه في الآخرة، يجازيه الله جل وعلا في الدنيا بالحياة الطيبة وبالثواب الجزيل في الدار الآخرة. أما إذا لم يكن مؤمن فالله جل وعلا يثيبه عليه في الدنيا ويقدم على الله جل وعلا في الدار الآخرة ولا حسنة له. الكافر يتصدق يعطي من ماله صدقة يرجو ثوابها لوجه الله، ينفعه ذلك في الدنيا فقط، لأن الله جل وعلا لا يضيع ثواب العامل وإن كان كافرا، لكنه يأخذ ثواب الكافر يأخذ ثوابه في الدنيا فقط، والمؤمن يؤجر عليه في الدنيا والآخرة وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة. أين هذه الحياة؟ قيل في الجنة، لأن الحياة الطيبة الكاملة التي لا تنغيص فيها ولا شقاء ولا بؤس ولا تعب، بمعنى طيبة طيب كامل، هذا لا يكون إلا في الآخرة في الجنة. كما قال قتادة رحمه الله: لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة، لأن حياة الدنيا لا بد أن يكون فيها تنغيص. فلنحيينه حياة طيبة في الجنة. وقيل في القبر في البرزخ، لأن المؤمن في البرزخ يكون في روضة من رياض الجنة، ينعم فيها ويستريح من نكد الدنيا وتعبها. فالمؤمن الذي ينتقل من الدنيا إلى روضة من رياض الجنة يستريح فيها. قال بعض السلف: حياة طيبة في البرزخ في القبر، يكون روضة من رياض الجنة. والجمهور على أن المراد بالحياة الطيبة في الدنيا، الحياة الطيبة في الدنيا بما لا تكون بالرزق الحلال والتوسعة فيه، بالاطمئنان والرضا، بالسعادة بالعمل الصالح، ولا مانع أن يشمل كما قال بعض المفسرين جميع هذه المعاني، بالرزق الحلال والعمل الصالح والرضا بما قسم الله. والصحة في البدن والسلامة في الدين، كل هذا من الحياة الطيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إذا وفق للإسلام والرزق الكفاف والقناعة بما أعطي فقد أفلح، فهذا فلاح الدنيا، هذه سعادة الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه فضالة بن عبيد: قد أفلح من هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. إذا كان المرء موفقا للإسلام وكان رزقه على قدره، لأنها إذا زادت الدنيا أتعبت، تتعب صاحبها، يشغله المال، فإذا كان كفافا على قدره استراح به ولم يتعبه، وقنع، لأن القناعة كنز لا ينفد، من أعطي الكثير ولم يقنع تعب، ومن أعطي قليل ولم يقنع وإن كان كفافا تعب، لكن إذا وفق للقناعة مع الإسلام والرزق الكافي سعد في الدنيا. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني مع الحياة الطيبة يدخر له في الدار الآخرة الأجر العظيم على عمله الصالح. وفي هذا حفز للهمم وتنشيط بالجد والاجتهاد في العمل الصالح في أي نوع من الأعمال الصالحة، يحافظ على الفرائض ويكثر من نوافل الصلاة، يحافظ على صيام الفرض ويكثر من نوافل الصيام، يؤدي زكاة ماله ويكثر من الصدقة تطوعا، يحسن إلى الغير، يعمل ما في وسعه لمصلحة المسلمين، يكف شره عن المسلمين، يدعو للمسلمين عموما وخصوصا، يدعو لولاة أمور المسلمين بالصلاح والهداية والاستقامة على الحق وتحكيم شرع الله، يتضرع إلى الله بالدعاء للمسلمين، هذا من العمل الصالح. كلما رأى طريق من طرق الخير أدلى فيه بدلو وعمل فيه عملا على حسب استطاعته وقدرته، بذل النصيحة لإخوانه المسلمين، الدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، ترشاد الضال، تعليم الجاهل، كف الأذى عن المسلمين، إماطة الأذى عن الطريق، الصدق في المعاملة مع الله ومع الخلق، الأعمال الصالحة كثيرة لمن وفقه الله جل وعلا للعمل. هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على أن يكثر من الأعمال الصالحة في كل مجال، أغنياء كانوا أو فقراء. جاء فقراء الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، كأنهم يريدون شيئا يقابل الصدقة لأنه لا مال لهم يتصدقون منه. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح والتكبير والتحميد، هذه صدقات عظمى ثوابها جزيل في الدار الآخرة. فعلم بذلك الأغنياء فقالوا مثلهم، فجاءوا يريدون تفضيلا آخر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالجد والاجتهاد في العمل الصالح وعدم التوقف، ولا يجعل الإنسان جده واجتهاده محصورا على زمن كرمضان وغيره، وإنما يضاعف في رمضان ويجتهد في غيره. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وعد كريم بأن يحيا في الدنيا حياة طيبة. والحياة الطيبة ليست بكثرة المال وكثرة العرب، وإنما بالعمل الصالح والإيمان بالله والقناعة بما قسم الله له والرضا بما يحصل له. المؤمن في جميع أحواله مطمئن وراضي، إن أعطي نعمة حمد الله جل وعلا عليها وشكرها، وإن أصيب بمصيبة صبر واحتسب وعلم أن ذلك خير له. فأجر أجرا عظيما، والمؤمن يؤجر على النعمة إذا شكرها، ويؤجر على المصيبة إذا صبر عليها واحتسب. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم في الدار الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون، يضاعف عملهم وثوابهم مضاعفة عظمى على قدر أحسن العمل. فلنحيينه بالإفراد، وقال ولنجزينهم بالجمع، أفرد الضمير وجمعه، أفرده مراعاة للفظ من، لأن لفظها للمفرد، ولنجزينهم مراعاة لمعنى من، لأن معناها الجمع لأنها تعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. حسنة المؤمن يؤجر عليها في الدنيا وفي الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. أخرجه مسلم. الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يقول الله جل وعلا مخاطبا عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، والخطاب للرسول خطاب للأمة معه: فإذا قرأت القرآن، فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، التجئ إلى الله جل وعلا بالاستعاذة به من الشيطان الرجيم. إذا قرأت فاستعذ، إذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يحاول صرف العبد عن كل خير يريده، فإذا اشتغل بخير حاول أن يوقفه عنه وأن يصده عنه، حاول أن يلقي في نفسه الشكوك، حاول أن يلقي في نفسه التفكير بأمر خارج ليصرفه عن تدبر كلام الله جل وعلا. فأمرنا الله جل وعلا عند القراءة أن نستعيذ بالله، نلتجئ إلى الله جل وعلا ونطلب منه أن يعيذنا وينقذنا ويسلمنا من الشيطان ووساوسه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الجمهور على أن الاستعاذة، جمهور المفسرين، تكون قبل القراءة. إذا أردت القراءة فاستعذ. يرى بعض العلماء رحمهم الله من الصحابة فمن بعدهم بأن الاستعاذة بعد القراءة. يقول: إذا انتهيت من قراءتك فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول له: لما؟ ما الفائدة من الاستعاذة بعد انتهاء القراءة؟ قال: نعم، القراءة لها ثواب عظيم، فإذا قرأ المسلم وانتهى من قراءته قد يشكك فيه الشيطان بأنه لا ثواب لقراءته ولن يحصل على ثواب، فأمر بأن يستعيذ حتى يسلم من وسوسة الشيطان ويسلم له الثواب كله بإذن الله. وقالوا: إن الله قال: فإذا قرأت فاستعذ، فإذا قرأت فاستعذ، يعني إذا انتهيت من قراءتك فاستعذ. نقول: ظاهر لفظ الآية واضح أنه معكم، مع من يقول إن القراءة الاستعاذة بعد القراءة، فإذا قرأت يعني فإذا انتهيت من القراءة، إذا قرأت فاستعذ، ظاهر الآية معهم، مع من يقول الاستعاذة بعد النهاية. لكن نقول: إذا أردت، هذا مفهوم من سياق الآية، ولهذا نظائر في القرآن، ولهذا نظائر في القرآن. يقول الله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا دخلت في الصلاة تتوضأ، أو إذا سلمت من الصلاة تتوضأ؟ لا، إذا أردت القيام إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا مفهوم معلوم لا خلاف فيه. فنقول كذلك الاستعاذة، إذا أردتم القراءة، إذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أردت القراءة فاستعذ. والاستعاذة لها فوائد عظيمة، وذلك أن ابن آدم له عدوان، عدو إنسي وعدو شيطاني. ما موقف المسلم من عدوه الآدمي الإنسي؟ يداريه إن كانت المداراة تنفع، لأن الآدمي بطبعه إذا عومل بلطف ولين لان مع صاحبه، فيه شيء من الطيبة على العموم. فقال في حق العدو الإنسي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أما العدو الشيطاني فهذا لا تنفع فيه المداراة، لأنه بطبعه سيء، وبطبعه يحب الشر والإساءة، ولا يمكن يصدر منه خير، فلا تنفع فيه المداراة. فأمرنا باللجوء إلى الله جل وعلا بطلب السلامة من شره بالاستعاذة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ماذا أقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن قال من همزه ونفخه ونفثه فحسن. من همزه، همزه المؤتة وهي الجنود، ونفخه الكبه، ونفثه السحر. والأفضل كما ورد الاتيان بهذا اللفظ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد قرأ أحد الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال في مبدأ قراءته: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأني إياها جبريل عليهم الصلاة والسلام. وحكم الاستعاذة أهو واجب أم سنة؟ الجمهور على أنها سنة في الصلاة وفي غيرها عند القراءة. إذا أردت أن تقرأ يوسوس له الشيطان في عمل من الأعمال السيئة، لكن سرعان ما يتوب ويتذكر ويتعظ ويرجع إلى الله، فلا يكون له سلطان على المؤمن، لا يتسلط عليه بذنب لا يتوب منه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمنون يسلمون منه لأنهم يتوكلون على الله، ومن توكل على الله فكفاه الله، يلتجئون إلى الله ويعتمدون عليه ويستعيذون به ويسألونه وحده فينقذهم من وساوس الشيطان ومن نزغاته. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن سلطانه على من؟ قال الله: إنما سلطانه تسلطه على الذين يتولونه، على الذين يطيعونه ويتابعونه ويستجيبون له. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به، والذين هم به، الضمير في به يعود إلى الله، والذين هم به يعني بالله مشركون، والذين هم بالله مشركون سلطانه عليهم. وقيل الضمير يعود إلى الشيطان، والذين هم به تكون الباء حينئذ سببية، بسبب الشيطان مشركون. وعلى الأول تكون الباء للتعدية، والذين هم بالله مشركون، فهو يتسلط على المشركين الذين يتولونه ويطيعونه، تسلطه عليهم فقط. وإنما هنا للحصر، إنما سلطانه تسلطه بالذنوب التي لا توبة منها على هؤلاء. وأما المؤمنون فقد يوسوس لهم، لكن سرعان ما يتذكرون فيتوبون ويرجعون إلى الله. يقول الله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإذا بدلنا آية مكان آية، رفع الله آية وأنزل بدلها آية أخرى، نسخ آية وأنزل بدلها آية، نسخ حكما وجعل بدله حكما آخر. والله أعلم بما ينزل. قالوا من هم؟ المشركون. إنما أنت مفتر. النسخ وارد في الأحكام الشرعية والأوامر والنواهي، يشرع جل وعلا ما هو صالح في هذا الوقت، ثم ينسخه ويجعل ما هو صالح للوقت بعده. قال المشركون: محمد متلاعب بعقول أصحابه، يأمرهم اليوم بأمر ثم ينهاهم عنه غدا، هو كذاب. قالوا ذلك متى؟ حينما رأوا نسخ بعض الأحكام. والنسخ يكون لحكمة من الله جل وعلا، النسخ يكون لحكمة كما قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال هنا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. الله جل وعلا عليم بمصالح عباده، تقتضي حكمته تشريع أمر من الأمور، ثم تقتضي الحكمة بعد ذلك نسخ هذا التشريع وتشريع أمر آخر بدله. عدة المتوفى عنها كانت سنة، فنسخ الله جل وعلا بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حامل، وعدة الحامل بوضع الحمل. كان الواجب في أول الأمر كما روي صيام يوم عاشوراء، فنسخ ذلك وفرض صيام رمضان. كان المحرم من الرضعات عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخ ذلك بخمس رضعات يحرمنا. كان في أول الأمر الصائم إذا نامت عيناه بعد غروب الشمس حرم عليه الأكل والشرب وسائر المفطرات إلى الغد، إلى أن يفطر من اليوم الثاني إلى الغروب، فنسخ الله ذلك بإباحة الأكل والشرب وسائر المفطرات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. والله جل وعلا أعلم بمصالح عباده منهم، فيشرع لهم الأمر وهو يعلم أنه لن يستمر لكن لمصلحة، ثم ينسخ ذلك ويشرع بدله. المؤمن يؤمن بالله وبما جاء عن الله مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكافر والمنافق يدخله الشك والريب في ذلك فيزداد كفرا إلى كفره والعياذ بالله، فيرد الله جل وعلا عليهم على المشركين بقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني نزلنا آية ورفعنا آية أخرى نسخناها، والله أعلم بما ينزل، هذه مؤكدة بأنه من عند الله جل وعلا. كما قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون في اعتقادهم وليسوا كاذبين في قولهم إنك رسول الله، أنت رسول الله والله يعلم إنك لرسوله. هنا قال والله أعلم بما ينزل، لا تخفى عليه خافية، هو أنزله جل وعلا وهو شرع الأول وشرع الأخير. قالوا إنما أنت يا محمد مفتر كذاب. رد الله عليهم بقوله: بل أكثرهم لا يعلمون، لا علم عندهم، وإلا لو كان عندهم علم لعلموا أن ذلك اقتضته حكمة الله جل وعلا، التبديل والنسخ اقتضته حكمة الله. قل ردا عليهم: نزله روح القدس. روح القدس من هو؟ جبريل. نزله روح القدس من ربك من الله، والقدس الطهر والزكاة، الروح الطاهرة الزكية هو جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس، والقدس يصلح فيها ضم الدال وتسكينها، القدس من ربك بالحق، نزله من الله جل وعلا لا من عند نفسه. لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا على الإيمان، وهدى وبشرى للمسلمين. فهذا التنزيل وهذا النسخ، وإنزال آية مكان آية ونسخ حكم مكان حكم، يثبت الله به الذين آمنوا، وهدى وبشرى للمسلمين، ليثبت الذين آمنوا، وهدى معطوف على معنى يثبت، يعني تثبيتا للذين آمنوا، وهدى وبشرى للمسلمين. فالنسخ في الأحكام والآيات تثبيت للمؤمنين وهدى وبشرى للمسلمين. يفهم منه أنه يزيد الكفار ضلالا إلى ضلالهم، وليس لهم فيه هدى ولا بشارة لهم فيه. فما دام للمسلمين هدى وبشرى وتثبيتا للمؤمنين فهو بخلاف ذلك للكفار. ليثبت الذين آمنوا يزيدهم إيمانا إلى إيمانهم وانقيادا لأحكام الله، ويعلمون بذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالتشريع من نفسه ولا بالآيات من عنده وقوله، وإنما هو يتلقى ذلك من الله، فيزدادون إيمانا إلى إيمانهم وهدى وبشرى. وأما من عداهم من الكفار والمنافقين فهم يزيدون بهذا النسخ والتبديل، يزيدون به ضلالا إلى ضلالهم وعمى وجهالة والعياذ بالله. وفي هذا بيان على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالقرآن من عند الله جل وعلا، يلقيه عليه جبريل مرسل به من ربه جل وعلا، ولا يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن من نفسه ولا من إلقائه، وإنما هو من الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: امرأة جاءتها الدورة الشهرية وتريد السفر، فهل يسقط عنها طواف الوداع؟ الجواب نعم، طواف الوداع يسقط على الحائض والنفساء سواء كان ذلك في الحج أو في العمرة، ولا يلزمها شيء، وتسافر مع رفقتها ولا يلزمها عن ذلك هدي ولا أن ترسل من يطوف عنها، بل هو ساقط عنها طواف الوداع. يريد الحج، يسكن في الرياض وينوي الحج هذا العام مفردا، فليس عليه هدي، فإذا جاء إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة، فهل يكون محرما من قرن المنازل ويبقى حتى الحج على إحرامه؟ الجواب نعم، من أراد الحج مفرد فيحرم من ميقاته الذي يمر به ويبقى على إحرامه حتى يوم العيد، حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، يحرم بالحج من ميقاته الذي يمر به ولا يؤخر الإحرام حتى يحرم من مكة. يقول: أنا أريد حج مفرد أحرم في اليوم الثامن من مكة. يقول: تجاوزت الميقات ويكون عليك هدي للمجاوزة، وحرمت من العمرة والتمتع، وإنما على من أراد الإفراد أن يحرم من الميقات الذي يمر به يوم مروره، وقت مروره بالميقات، جاء في أول ذي الحجة أو في 20 ذي القعدة ويريد الحج مفرد فيحرم حال مروره الميقات، سواء مر بالسيارة أو مر بالطائرة، يحرم إذا مر بالميقات ويبقى على إحرامه حتى يتحلل التحلل الأول برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير أو بالطواف مع السعي إن كان عليه سعي، إن كان لم يسع مع طواف القدوم، يعني باثنين من ثلاثة، الثلاثة رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والطواف ومعه السعي. إذا أتى باثنين من هذه حل له التحلل الأول، يلبس المخيط ويتطيب ولا يقرب زوجته حتى يتحلل التحلل الكامل بالإكمال، بإكمال ما بقي. يقول: جئت بعمرة ليلة العيد ولا أستطيع الهدي، فهل يجوز لي الصيام ومتى يكون الصيام؟ ما دمت جئت بعمرة في أشهر الحج فتكون متمتع وعليك هدي التمتع، لا تستطيع الهدي تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله. الثلاثة الأيام يحسن أن تكون في آخر الأيام، لأنك لا تدري لعل الله أن يرزقك هدي فتذبح هديا ولا تصوم. الأفضل قال العلماء اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة تصوم، وإن صمت السادس والسابع والثامن وأفطرت يوم عرفة فلا بأس. يقول: قلتم أن الله يقبل عمل الخير من الكافر في الدنيا، فكيف عمل تارك الصلاة؟ هل هو مقبول منه؟ يقول: الله جل وعلا يثيب على العمل، يثيب على العمل، من عمل عملا فيه نفع للناس وفيه خير فالله جل وعلا لا يضيع ثواب عامله. إن كان مؤمنا أثابه في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا أثابه في الدنيا فقط. وتارك الصلاة إذا تركها بالكلية كفر، وحكمه حكم الكفار. إن عمل عملا ينفع المسلمين أو تصدق أو عمل خيرا يثاب عليه في الدنيا، لأن تارك الصلاة وخاصة إذا تركها جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، يثاب على عمله في الدنيا ولا يبقى معه حسنة في الدار الآخرة والعياذ بالله. نعم. ويقول: من جمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم ولكنه بقي بمنزله الذي جمع فيه حتى دخل وقت العصر، هل صلاته صحيحة بهذه الكيفية؟ إذا كان ممن يسوغ له الجمع فصلاته صحيحة، لكن الأفضل في حقه إذا كان يعلم أنه جالس في مكانه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فالقصر والجمع ليس بينهما تلازم، يسوغ للإنسان أن يقصر وقد لا يسوغ له أن يجمع. إذا كان نازل فلا يستحب له أن يجمع، لكن يقصر الرباعية ركعتين ولا يجمع إذا كان نازلا، لكن لو جمع فصلاته صحيحة إن شاء الله. ويقول: من أقام ببلدة وهو مسافر هل الأفضل له أن يصلي قصرا منفردا أو يصلي مع الجماعة بالمسجد؟ لا يا أخي، لا يجوز له أن يصلي منفرد، لا يجوز له أن يصلي منفرد، بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة في حقه ما دام يسمع النداء، فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة ويتم، ولا يجوز له أن ينفرد عن الجماعة ويصلي وحده قصرا. إن كان معه جماعة هو وجماعته يصلون جماعة فيقصرون، وأما إذا كان ليس معه جماعة بل وحده سيصلي منفرد فلا يجوز له ترك الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة. ويقول: أختي عند ابن عمي وهو لا يصلي، هل علي من إثم لو طلقتها منه إن لم يتب ويصلي؟ يجب عليك أخي دعوته إلى الله جل وعلا برفق ولين لعل الله أن يهديه، واستعن على ذلك بمن يستحي منهم أو يقدرهم، ابن عمك، فإذا رفض وامتنع عن الصلاة بالكلية فلا يجوز لأختك أن تبقى معه في عصمته وهي مسلمة تصلي، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تبقى تحت إنسان لا يصلي، بل يجب عليها أن تمنع نفسها منه ولا تمكنه من نفسها حتى ولو بأن تفتدي نفسها منه وتسلم من شره، ولا يجوز لها أن تبقى تحت شخص لا يصلي.